ليك يا عبد الحاج محمد؟ الله يزيدك يا عبد الحاج محمد. الله الله الله الله الله الله عليك. لا أحد من أحد لا نكذب فراقك ربنا لا تؤاخذنا الله لك يا مولانا، الله أكبر. أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا بملكك أنت مولانا Thank you.